السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 64 من مجالس تفسير ابن جزي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يجمعنا وإياكم مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وهذا هو اللقاء 20 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. إن شاء الله هذا المجلس إن شاء الله نختم به، يعني نختم في آخره، يعني هيكون معنا إن شاء الله آيات التي تتعلق بالأسرة إن شاء الله، وهنكمل إن شاء الله على ما مضى في بداية السورة من ناحية حقوق الزوج والزوجة، وبعض الكلام على التعدد، وبعض الكلام على الطلاق إن شاء الله. فدرس مهم جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. هيأتي معنا إن شاء الله تفصيل، يعني في قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. طيب، أنا قلت كده بس عشان يعني نركز إن شاء الله في بداية الدرس وترابط الآيات، ويعني برضو من باب الدل على الخير كفاعله، نحن يعني مؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى. إن خدنا في سورة البقرة في المصباح المنير إن اليهود لا يحبون استقرار المسلمين، والاستقرار يبدأ من البيت المسلم المتزن. فبالتالي كان في بقى سحر زي ما خدنا معنا، واتبع ما تتلو الشياطين على المرسلين. فاحنا محتاجين عند الدرس ده برضو من باب الدل على الخير كفاعلة ننشره للناس، سواء بقى اخوة واخوات تزوجوا مش متزوجين. الحاجات دي طبعا مهمة جدا، بتعمل توعية عالية، بتعمل توعية ونضج فكري بلا شك. طيب، نبدأ ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال الله سبحانه وتعالى آية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الآيات. طيب، نجواهم، غريب القرآن، نجواهم أي حديثهم الذي يتسارون به، يعني يقولونه في السر: لا خير في كثير من نجواهم. معروف أي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو حث عليه من أعمال البر والخير والواجبات والمستحبات. يشاقق أي يسلك طريقا أخرى وشقا آخر، يعني هو بيكون في شق، يعني هو بيكون في شق. ومن يشرد الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، نسأل الله العفو والعافية. هذا معنى إن شاء الله في الشرف. فده معنى يشاقق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نحسن له ما اختاره وذهب إليه ونزينه له استدراجا، نسأل الله العفو والعافية. كما قال الله سبحانه وتعالى: سنستدرج من حيث لا يعلمون. وكما قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ودي خطورة يعني كان كفوائد بين الآيات إن الإنسان دايما شايف كل قراراته صح وتفكيره صح وقناعاته صح، نسأل الله العفو والعافية. ففي ممكن قرار، ركزوا يا جماعة معنا في الدرس ده، ربنا يرضى عنكم، ركزوا دايما يعني، بس سيما في حلقة اليوم، إن عشان كده احنا في صلاة الاستخارة، احنا لحد الآن خدنا الدرس الثالث فقط، إن شاء الله بداية الأسبوع الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ نكمل يعني فيها، إن ممكن قرار واحد يكلف الإنسان 10 سنين سلبا، وممكن قرار إنسان كان ممكن ياخده كان هينقله في نقلة نوعية تانية تماما. سبحان الله. أنا بحب الناس اللي بتفكر بدين، يعني أين ديني، هاخد القرار خلاص بس كده. لكن الناس بقى اللي هي طماعة، ده مش طماعة ده عاصية، بتاخد قرارات عشان الدنيا وبتنسى دينها، أو بتاخد قرارات عشان الدنيا وعشان الناس، يقول لك طب الناس هتاكل وشنا في القرار ده، طب يا أختي بس دينك ماشي، بس والله طب هنروح فين بس من الناس، ما مش هينفع، بس عارفة ده يقربك من الله، أي والله عارفة بس يعني مش أهلي برضو، وهو برضو لك برضو صحابي والبرستيج بتاعي، مش هينفع، نسأل الله العفو والعافية. فانتبهوا للأمر ده يا جماعة، وهي الحياة هنعيشها مرة واحدة فقط، الحياة هنعيشها مرة واحدة فقط، والاختيارات ابتلاءات، يعني دي ابتلاءات، هل الإنسان سينجح فيها ولا لا؟ نسأل الله التوفيق يا رب. ماشي، ده نولي ما تقول القول الأول. المعنى الثاني نجعل يعني ناصره ووليه الأصنام، والأصنام دي لا تغني شيئا ولا تدفع عنه عذابا. نصله يعني ندخله جهنم فيحترق بها، يعني يقول لك الشادي مصلي يعني مشوية، نسأل الله العفو والعافية، ونحرم أجسادنا وأجسادكم على النار. فكلمة نصلي ضل ضلالا بعيدا، أي ذهب عن طريق الحق ذهابا بعيدا وزال زوالا شديدا. مريدا أي متمردا، لعنه يعني ربنا سبحانه وتعالى لعن الشيطان، أي أخزاه وأقصاه وطرده وأبعده عن كل خير. نصيبا مفروضا أي مقدارا معينا معلوما، ولو ضلنهم أي لأصرفنهم عن طريق الهدى والإيمان، ولو منينهم أي لأخذفن في قلوبهم الأماني. طب الأماني بتعمل إيه فيهم؟ بتضلهم برضو وبتزخهم، وفي ناس كده عندها أماني كاذبة فبالتالي قراراتها غلط، يعني أنا عندي قرار معين مثلا الأماني إن أنا المفروض أعيش كذا وكذا وكذا وكذا، طب بالتالي كل قرار هاخده مش هيحصل لكذا وكذا وكذا، أحبط وأتدمر، يعني مش هاخد قرار أصلا لأن الأماني دي مش هتيجي. ففي ناس كده عايشة حياة وردية تماما تماما تماما تماما، سواء في أمر الزواج هيتمعنا إن شاء الله في الآيات بعد قليل، أو في أمر الخطوبة، أو في أمر الشغل، أو حتى في أمر الدين، هو عايش يعني طالما أنا هبدأ في طلب العلم يبقى لازم خلاص كده هختم كل يومين أو كل ثلاثة، ما حصلش يبقى أنا ربنا بقى مش راضي عليه، أماني غلط. فبرضو نسأل الله العفو والعافية، ده من شغل الشيطان. فالإنسان يا جماعة يفكر برضو في أمانيه وفي أحلامه، طبعا الإنسان طبعا يرجو الله سبحانه وتعالى ويكون ليه أمال وطموحات وقناعات، بس في حاجة اسمها أخذ بالأسباب، وفي حاجة اسمها دفع ضريبة. تمام، عدش بقى أنا أفكر أنا أقول يا سلام لو أفطر مثلا اليوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إذا هو أنا مش أخذ بالأسباب إن أنا أشتغل أو يكون معي مال أو إن أنا أجيب الأكل وأحطه على البوتاجاز وعلى النار وأكل، ما ده إيه ده؟ طيب تعالى بقى نكمل إن شاء الله. وماشي شوف الشرح، بسم الله. ما معنى لا خير في كثير من نجواهم؟ طبعا الضمير بيرجع إلى عموم الناس، ماشي، لا خير في كثير من نجواهم، يعني عموم الناس لا خير في كثير من نجوى، أي الكلام سرا، أو هذا يأتي معنا إن شاء الله، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأقوال: القول الأول، لا خير في كثير من حديثهم الذي يتسارون به إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، الآية. طيب، ده المعنى الأول. المعنى الثاني، لا خير في كثير من المتناجين إلا في من أمر بصدقة أو معروف. فتكون النجوى هنا بمعنى المتناجين، ماشي كده؟ طيب، المعنى الثالث، لا خير في كثير من نجواهم لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهنا العلماء ذكروا أداب التناجي، يعني وإحنا نتناجى فيما بيننا. طبعا ذكروا أداب كثيرة جدا، على سبيل المثال للحصر بسرعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه. كذلك النجوى تكون بالبر والتقوى، كما قال تعالى سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. كذلك برضو الإنسان يستحضر في المناجاة آية سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن كل كلمة مكتوبة، ده أقرب الأقوال، قول طائفة من السلف، إن كل كلمة الإنسان بيقولها مكتوبة. والإنسان برضو يا جماعة يبعد نفسه عن اللغو والكلام، هو ما فيش فايدة الكلام. ويحاول يا جماعة يسأل نفسه كده، هو لطيف في التعامل ولا مش لطيف في التعامل؟ لأن في ناس تتعامل معاه ممكن كأنه روحك بتطلع، يعني بقى بتتدخل بقى في تفاصيله وبترمي كلامه ولسانها بقى بيطلع زلط، يا نهار أبيض، صعب جدا. فالإنسان برضه يا جماعة لابد يعني دايما يراجع نفسه كل فترة. طب يا ترى وأنا الناس عادي في التعامل أنا، ولا فينا، ولا أنا الناس مستصعبة التعامل معايا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في الرجل الذي يدعاه الناس اتقاء شره، يعني في ناس كده بيسيبها عشان عندها شر، نسأل الله العفو والعافية. فمن ذلك اللغو برضو، أو بقى فضلا بقى عن الكلام المحرم، فضلا بقى عن برضو الغيبة وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وده نعرف أن فيه علاقة بين الخشوع في الصلاة وبين اللغو. إنسان كثير الكلام ده صلاته مش مظبوطة، يعني الخشوع كده لا، في مشكلة، وإلا حاله مش يكون كده. وفي ناس يا جماعة ما شاء الله بخيلة بوقتها، كلامها محدد، كلامها محدد: السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته، في كذا كذا كذا في البيت، تمام، شغل، السلام عليكم، بالضبط. تقولي ده مقام عالي، ايوه مقام عالي، ربنا رب يرزقنا لكم ذلك. الفضيل ابن عياض رحمه الله كان يقول: اني لا اعلم من يعد كلامه من الجمعه الى الجمعه. ولنا بقى اكثر من درس فضل الله في الفضول، فضول الطعام وفضول المخالطه وفضول الكلام في قلب في غرفه العمليات، ممكن تسمعوها. الحاجات دي يا جماعه بتاثر على القلب بالسلب، الفضول اعني، فضلا هي بتوصل الحرام، يعني بتودي الى الحرام، فضلا هي ممكن تخلي الشخص قدامك يقفل معاك. يعني تلاقي نفسك عماله بقى تدخل حاجات: طب وكلت ايه النهارده وعملت ايه وكذا. يا عم ما تصلي على النبي بس، انا مش عايز افكر انا اكلت هنا اصلا، مش بتاع، طب ليه كده، طب كذا، طب ايه رايك في كذا، وبعدين طيب. فالله المستعان. الله قال في سورة المؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وآيات كثيرة في اللغو: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، اسمعوا جماعة الحديث ده، صلوا على النبي، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة. ها شوفوا يا جماعة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون، مين الثرثارون؟ مين يا جماعة؟ حتى يعني معذرة الكلمة دي مشهورة، بس هنا بالثاء وليس بالصاد، شوف مصر بيخلوها بالصاد، تمام؟ بيقيسوا بقى ما شاء الله يعني. فالثرثارون قالوا العلماء دول كثير الكلام، تخيل يا جماعة دول من أبغض الناس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بتقعد مع حد كده يقعد يهري ساعة ونص، يا نهار أبيض، تروح تمسك المصحف والله العظيم ما تعرف تقرأ الورد بتاعك بعديها. غيبة يا سيدي بلاش غيبة، فتح بقى موضوع وقلب عليك المواجع وضيع وقتك يا سيدي. أنت يعني في حدود معينة خلاص، إلا لو بقى إحنا خلاص منسجمين ما شاء الله مع بعض والدنيا تمام، دي واضحة بتكون تمام خلاص. لكن الناس الله العفو والعافية، الناس الثرثارة دي أنت لازم تعمل حد معين في التعامل معها، والحبيب يفهم تمام، لأن الناس دي من أبغض الناس للنبي. طب المؤمن يبغض اللي يبغضه النبي، طبعا يبغض الخلق يعني. طيب بل من أبغض الناس إلى رسول الله بأنه صلى الله يبغضهم، تخيلوا كمان ده الصفة والشخص، نسأل الله العفو والعافية. يبقى الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله، قال علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون عليه الصلاة والسلام. طب المتشدق، الترمذي رحمه الله يقول في كلمة المتشدق، قال هو الذي يتطاول على الناس ويبذو عليهم. طبعا حديث كثير جدا في حفظ بقى اللسان، في كتب ألفت حفظ اللسان والصمت، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين لها ما يتبين عفوا ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أحاديث كثيرة. وفي حديث تكلم العلماء في سنده يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام ابن آدم كله عليه لا له، يعني الأصل الكلام عليك لا لك إلا ذكر الله عز وجل. فانتبهوا يا جماعة الأمر ده، ربنا يرضى عنكم. طيب يبقى دي كده الآية الأولى. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، وأن مخالفة الإجماع تحرم، يعني المسألة جماعة اللي فيها إجماع مخالفتها تحرم، وده علم طبعا معروف تمام. وبرضو صديق حسن خان رحمه الله فتح البيان قال وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع لقوله ويبتغي غير سبيل المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع، انتهى كلام صديق حسن خان، قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. يا جماعة المقصود الإجماع هنا، مش هتيجي بقى انا وانت او خمسه سته ناخد قرار فحد يخلفنا في مرزه ان احنا قولنا قران، لا تجتمع امتي على ضلاله. صعب بعض اهل العلم مجموع الطرق. طيب يبقى المعنى ده كده واضح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني هو يكون في شق والرسول وسبيل المؤمنين في شق اخر، تقول له يا فلان المساله دي حرام بالاجماع، والله العظيم يا جماعه الآن على فكرة الآن يعني إلا ما رحم الله في ناس لا تحترم الإجماع. طبعا المسألة دي مسألة أصولية تمام، في أصول بتكلم بقى في الإجماع وأنواع الإجماع وطريقة معرفة الإجماع وكده، خلاص يقول لك بقى بأي حجج وهي وبأي شبهات، نسأل الله العافية في يضل الناس ويقول لك لا مسألة ما فيهاش إجماع. طبعا مش عايز أذكر الآن أمثلة، بس في حاجات منقولة فيها الإجماع يعني قولا واحدا، يعني المسألة مقتولة بحثا خلاص تمام. يعني مثلا تهنئة غير المسلم بعيد الكفري دي بإجماع حرام، يعني دي خلصانة، دي خلصانة، دي مفيش حد من النساء أبدا تكلم فيها، مفيش واحد بيكفر بربنا فراح أقول له ممتاز يا فلان اكفر بربنا أكتر، وأنا نيتي إن أنا بلعب بلايستيشن، يا سلام ما تجيش أبدا دي، وأنا باكل، أنا نيتي أنا باكل، مينفعش وأنا باكل نيتي إن أنا الآن مسافر وطاير في الهواء ومركب جناحات ورفرف في الفضاء، يا سلام ما هتجيش. فالمهم بس مش هنتكلم يعني ان شاء الله رساله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تنزل ان شاء الله خلال ايام في اصول الفقه ان شاء الله فيها الكلام عن الاجماع. طيب الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما معنى ذلك؟ طيب احنا قلنا الشيء النصلي الشام المصري، نسأل الله العفو والعافية عن المشوية، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان اللي يكون في شق ضد رسول الله سواء من أهل الكفر النفاق وكذا، خلاص الله عز وجل قال نوليه ما تولى كما تكلمنا بقى، يمد سبحانه وتعالى في الطغيان ونمدون في طغيانهم يعمهون سنستدرون حيث لا يعلمون، وظن هو صح فلا واضح. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا. طبعا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما يتم إن شاء الله بعد قليل في الفوائد في ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، والسلف تكلموا عليه دي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا. ما معنى إناثا؟ إناثا فيها أقوال أربعة. القول الأول إناثا المراد اللات والعزة ومناه. طب ليه سموها إناث؟ لأن المشركين هم سموها بكده، يعني هم اللات من الله، العزة من العزيز، مناه من المنان سبحانه وتعالى. طيب فالمشركين سموها كده، فهم بيدعوا يدعوها ذلك فسموها ذلك. طيب فكلها مؤنث ماشي. المعنى الثاني إناثا أي مواتا لا روح فيها. الطبري أخرج بإسناد الحسن عن قتادة: إن يدعون من دونه إلا إناثا أي إلا ميتا لا روح فيه. القول الثالث أن المشركين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث، فيكون المعنى إلا إناثا بزعمهم. الرابع إناثا معناها أوثانا. طيب إزاي بقى يدعون شيطانا مريدا؟ يعني كيف يدعون شيطانا مريدا؟ العلماء قالوا إن الشيطان، بصوا يا جماعة مش عايزين ننسى، صلى الله عليه وسلم، مش عايزين ننسى إن الشيطان معانا. يعني في كثير ناس كثير منا بتفكر في كل حاجة إلا في الشيطان. يعني ممكن هو بيخلي الإنسان ياخد قرار غلط، وارد هو يخليه يعمل ذنب، يخليه يكتئب، يقعد بقى يوسوس له، يخليه يحبط، يصعب له حفظ القرآن، حاجات كتيرة. يعني حط الشيطان معانا، ما تنسهوش. ففي ناس الشيطان بقى بيزين لها الكفر والشرك. انت حين تقول ده ايه ده وازاي بيعمل كده؟ ايوه ما هو نفسه الأمارة بالسوء والإغراءات والدنيا والمناصب والشيطان وكده، ده دول اللي يفتنوا، نسأل الله العفو والعافية اي حد الا ما رحم الله طبعا. يعني دول لا، يعني دول اسلحة صعبة، تمام؟ فالمحفوظ من حفظه الله سبحانه وتعالى. فالشيطان بيزين الشرك والمعاصي وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حله الله فيتبعوه، فيتبعوا الشيطان، تمام؟ فكأنهم كده هم عبدوه، تمام؟ طيب قال: ولو ضلنهم ولو منينهم. اللام هنا لم قسم. شوف يا جماعة الشيطان بيتوعد، أو يعني عفوا يقسم أنه هيعمل كده. وخلي بالكم قال في الآية الأخرى: من عبادك، يعني حتى مش مش مش مش بني آدم فقط، حتى الجن، لأن في جن يدخل النار، ما هو ده اتفتن وعمل معاصي وكده يعني برضه، تمام؟ فشوف بقى، يعني نسأل الله العفو والعافية، حنق وغضب إبليس علينا، عايزنا ندخل النار، ده رقم واحد بيحط خطط. طب ما فيش كبائر، ما فيش بدع، طب ما ويبدأ. طيب قال تعالى: ولا مرنهم فليبتكن أذان الأنعام. طيب ما معنى فليبتكن أذان الأنعام؟ تفضلوا يا جماعة كده شاركونا. يا جماعة تفضلوا. الله عز وجل قال ولا يضلنهم ولا يمنينهم ولا يأمرنهم فليبتكن أذان الأنعام. في ناس بتكتب يقطعون أذان الإبل. طيب ما شاء الله. المعنى الإجمال كده الله أعلم ولا أمرنهم بالشرك وعبادة غير الله من الأوثان والأنداد حتى يذبحوا للأوثان ويعمدوا إلى أذان بعض هذه الأنعام فيشققونها ويقطعونها كدليل على أنها موقوفة للأصنام متقرب بها إليهم. يعني خلي الناس المشركة تقطع أذان الأنعام ويكون معروف أن لو حد يا جماعة شاف الإبل دي أو الأنعام دي فدي كأنها مالها موقوفة على الأصنام. عارفين تقليد الهادي عندنا كده للكعبة نسأل الله في العافية يعني كتشبيه لكن ده طبعا ده مختلف عن ده زيه كده. طب ما معنى تغيير خلق الله؟ تغيير خلق الله القول الأول لأهل العلم تغيير خلق الله الإخصاء. الإخصاء الطبري أخرج بسنان صحيح ابن عباس أنه كره الإخصاء وهنشرح نتكلم عنه في الأمر ده. اثنين يعني تغيير خلق الله. المعنى الثاني لقول المفسرين قالوها إن خلق الله هنا أي دين الله. دين الله كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يا سلام. فيا جماعة برضو دي محتاجة موضوع كامل لي إن الإسلام حاكم كل حاجة. فالمفروض الإنسان ينصبغ صبغة الله فهو ينصبغ بتعاليم الإسلام. للأسف في الأزمان دي لا الإنسان هو بيوجه الإسلام كما يريد يعني هو الآن أنا والله معتقد بشيء معين حلو أبدأ بقى أجيب بقى حاجات من الدين بقى ولف وأروح واجي خلاص وأبدأ بقى أقول بقى السموم بتاعتي. على فكرة المعنى ده منتشر جدا الناس الله يعافيها والعافية ومش شرط حد يكون متصدر لا عادي ممكن في الكلام ممكن في عدم الاعتراف بالأخطاء ممكن في القرارات تمام ممكن في تحليل بعض المعاصي مش استحلال الصفر وبقى كفر لا يعني التبرير شوية في الاختلاط شوية في الربا شوية في حاجات كتيرة خالص. فده طبعا الشيطان برضو يا جماعة يعني الشيطان يعني الحسن البصري يقول لو نام إبليس واسترحنا بس هو مش نايم فبيحط بقى خطط كتيرة ده يجي منه في كذا دي تيجي منها في كذا دي بقى هنكسلها في كذا نخليها تكسل دي بقى نكرهها في كذا دي مش عارف كذا وأمر الطلاق يضع بقى عرشه على الماء كما مر معنا في الحديث شغال. والشيطان مش عايزك الخير يا جماعة برضو ما تنساش المعنى ده. يعني لازم تفكر كويس في حاجات كتيرة التفكير العميق عشان دي الإنسان. طيب المعنى الثالث يبقى المعنى الأول هنا الإخصاء الثاني دين الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث الوشم والنمص أو النمص عفوا والفلج كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنانصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. أظن المعنى واضح لو فيه كلمة مش واضحة مديد تفضلوا. المتفلجات يا جماعة الإخصاء للحيوانات أيوة ده يا جماعة فيها خلاف دي هنتكلم فيها الآن. أيوة احنا نتكلم لا يجوز الإخصاء للرجال حرام لكن الحيوانات فيها خلاف. أيوة نعم بناء على حاجات معينة فجاية إن شاء الله. المتفلجات اللي هي بتعمل إيه يا جماعة اكيد عارفينها اللي هي بتزود الفتحات بين الاسنان كده عشان تدي شكل. نعوذ بالله. تمام. فالنبي يقول لعن الله الواصله والمستوصله في الايه، عفوا، ان النبي لعن الواصله نعم والمستوصله والواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قلت لكم يا جماعه الشيطان مش قاعد ساكت برضه. تمام. كان اعرف حد والله يا جماعه سبحان الله اللي عشان برضو ان عشان ده برضو في نوع، ايوه بتبرد الاسنان صح، في نوع بيلبس على الناس وبيدلس، فان الناس سواء بقى غش، نوع بقى من الغش. تمام. سبحان الله، حد اخ كان في رؤية شرعية وبعدين ألف مبروك وربي يتم بخير وهانت وكذا. فالمهم في يوم سبحان الله راح كده يعني شبه اللي هو خلاص اتصل، طبعا أنا قريب من البيت، أدخل تعال اتفضل كده، ليه حد معدي قدامه؟ مين اللي معدي قدامه ده في البيت؟ فأنت شبه خطيبتي. قالوا لا ده هي. إيه ده؟ لا التانية لونها كذا ويعني فاتحة شوية ما شاء الله. لا ما هي دي بس لسه ما حطتش ال بتاع ده التاني بيتحط. اطلع على طول بره. سبحان الله. فالشيطان برضه يا جماعه برضه عايز كده، برضه مشاكل وتحريش بين المسلمين وضغينه وامراض قلوب وهكذا. الله المستعان. طب الناس سالوا على الخصاء، طبعا لبني ادم لا يجوز، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل، سيدنا سعد بن ابي وقاص قال ولو جاز له التبتل لاختصينا. رد على عثمان بن مضعون التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا لعبادة الله، ده منهي بشريعتنا. طيب أما الخصاء، يبقى الخصاء جماعة كده لا يجوز للإنسان، لكن الخصاء للبهائم جائز للحاجة، جائز للحاجة. تمام. بل في الحديث أن النبي ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين. تمام. يعني الجمهور، جمهور أهل العلم كما يذكر القرطبي، على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي، بل واستحسنوا بعض العلماء لو كان أثمن، لو كان أثمن، يعني في حاجات تخصى. تمام. بتزيد في اللحم فيضحى بها. نعم ده تمام. طب إيه بقى الشيطان اللي بيمني بيه أولياءه؟ اقعد بقى فكر انت ليه بقى بتفكر، نسأل او بلاش انت، يعني اللي هو بيفكر فيه البعيد هو ده، هتعيش بقى عمر طويل ابا هتستغفر بقى بعدين ان شاء الله وتتوب بعدين مثلا. تمام. وانت على فكره على حق، هي الناس كلها على فكره على غلط، وانت فاهم كويس. تمام. والكافر بقى نعوذ بالله انه لا ده انت مش هتتوب عف، ولو بعثت هيكون بقى لك جنة تاني أو جنتين تاني، زي مثلا عصر النوائل في سورة مريم، مش هنقرأ بس آيات لضيق الوقت، أو صاحب الجنتين وهكذا. قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، رأيت فصلت دي. تمام. الكافر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى وهكذا. طيب قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. اكتبوا كده يا جماعة ما معنى أحضرت الأنفس الشح، بس هنا في سياق الآيات، يعني احضرت الانفس الشح. قال تعالى واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الآيات طيب الكلمات ان شاء الله تكون واضحه يعني غريب القران وكده ان شاء الله. لو في معنى مش واضح اتفضلوا قولوا يعني ينبسط عليهم ان شاء الله مفيش حاجه صعبه يعني. إلا ممكن لو طيب لا تؤتونهن أي لا تعطونهن الميراث أو لا تورثنهن أو لا تعطونهن الصداق. نشوزا طبعا احنا يا جماعه الايه دي حد فاكر خدناها في بدايه السوره لما اتكلمنا عن امر البيت المسلم يعني والتعدد والطلاق والزواج وكده. فقلنا هناخدها عشان بس نربط بينها وبين الكلام اللي في بدايه السوره يعني. فالان هنضيف حاجات تانية ان شاء الله. فقلنا النشوز نشوزا اي تباعدا في الارض الناشز هي العاليه يعني المرأة بتعلى على زوجها سلطة اللسان حاجات بقى مرت معنا إن شاء الله هنتكلم عن فيها أيضا بس هناك تكلمنا أكثر في المعنى ده عشان نص يعني الوقت. طيب جناح أي إثم وحرج إثم أو حرج. الشح يا جماعة يعني الإفراط في الحرص على الشيء الإفراط في الحرص على الشيء ودي عامة الإفراط في الحرص على الشيء فلوس منصب نظرة في إنسان كده شحيح نسأل الله وحضرة الأنفس الشح تمام. طب سياقها بقى في الآيات اللي نتكلم عنها إن شاء الله. طيب العلماء هنا قالوا في قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مين المخاطبين؟ فبعض أهل العلم قالوا إن المخاطبين هم هنا هم المسلمون تمام. ده قول. القول الثاني إن هم المشركون وهي معنا إن شاء الله ابن جزي ذكر فيعني كده قولين. طيب من يعمل سوءا يجزى به من يعمل سوءا يجزى به. بعض العلماء قال إن المعنيين هنا هم المؤمنون وأهل الكتاب والكفار. وبعض أهل العلم قال في الكفار خاصة لقول الله سبحانه وتعالى وهل نجازي إلا الكفور. طيب بعض العلماء رجح القول ده ومن يعمل سوءا يجزى به اللي هي يا جماعة إن هي في الكفار فقط. طب المؤمنين قال إن الله عز وجل قال لأهل الإيمان إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ونقول سؤال اذكر بعض الاحاديث الداله على ان الامراض والهموم والاحزان كفارات يكفر الله بها عن الشخص من ذنوبه. احنا برضو يا جماعه عايزين نفكر في الحاجات دي تمام. يعني حتى اتبع ان شاء الله النشوز والمشاكل الزوجيه بعض العلماء سبحان الله سماها كده. عارفين ابن القيم سمى في مفتاح دار السعادة فوائد الذنوب. زمان كنت أول ما قرأتها كده في حياتي قلت يا نهار أبيض إذا فوائد الذنوب يعني الذنوب لها فوائد. فأبدع ابن القيم رحمه الله كعادته تمام يتكلم عن بعد الذنب الإنسان إيه اللي استفاده. طبعا خد ذنب يعني معصية أيوة بس في إيه اللي يتحرك بيه تاني ينطلق بيه لله سبحانه وتعالى. فبرضه قلت العلماء تكلموا فوائد المشاكل الزوجية ازاي ده فوائد المشاكل الزوجيه يعني نشتري طيب فسبحان الله ففيها كلام نتكلم فيها الان. فمنها ان هي تفيد السيئات. فبرضه مش عايزين ننسى المعاني دي، ان عموما في البخاري ومسلم طيب حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر الله او الا كفر الله به من سيئاته. يعني اذا الانسان يحتسب كل نصب وصب حزن هم الم مرض مشكله يحتسب. طيب وحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه عبد الله بن مسعود وقال: يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله: اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. ده النبي يا جماعه خلاص في وقته الاخير عليه الصلاه والسلام. فقلت: ذلك ان لك اجرين يا رسول الله. فقال رسول الله: اجل. والحديث في الصحيحين. فقال عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجره ورقها. يبقى اذا الانسان بيحتسب من يعمل سوءا يجزى به يا نهار ابيض. والله يا جماعه طب ده الايه دي كده، ولذلك الطبري ليه كلام شديد في الايه دي، هقوله لكم بعد قليل ان شاء الله. الان اخذها بقى على ظاهرها، يعني كل حد عمل حاجه هيدفعها. يا جماعه صلوا على النبي بس كده، ما تسرحوش معانا، انتوا متخيلين خطوره الامر ده؟ يعني كل حاجه عملها هيدفعها. سبحان الله. طب ده بقى طب خلينا لما يجي بس بعد قليل. يعني الشاهد ان الحاجات دي ناخدها ان هي رحمه من الله سبحانه وتعالى، البلاء وتكفير السيئات والامراض وكذا، انسان يحتسب. وعندنا اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. وبرضه ازاي تتعامل مع انسان مبتلى؟ اولا طبعا في حاجات كتيره ما تقعدش بقى تشمت فيه مثلا، فربنا عز وجل ممكن يعافيه ويبتليك، نسال الله العفو والعافيه. او ان كلامك يكون دبش، يعني يا جماعه في انسان بيكون مبتلى والله مش قادر تتعامل معاه، تقول له كلمه طيبه، ابتعد عنه الفتره دي خلاص. انت ربنا لم يمن عليك باللطافه كده والخفه في التعامل، خلاص انعزل تمام، خلي يعني بقى التواصل عادي والسلام عليكم ورحمه الله بس. لكن في ناس هو في بلاء اصلا، فيجي الثاني يرمي له كلام اصعب يشيله هم اكتر. يا حبيب قلبي النبي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. وبرضه الانسان المبتلى يبتعد عن الشخص ده. يعني مثلا انسان مثلا مبتلى، فاجي اقول لك مثلا ده انا مثلا عندي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طبعا متخيل الان انك انت بقى تحاول تذكرني بقى بالصبر وتقول طب نحل مع بعض وكده. الا انت بتقول لي مثلا ايه ده؟ هو ده؟ ايه التفاهه اللي انت فيها دي؟ يا جماعه الحاجات دي بتدمر، انتوا متخيلين؟ فالكلام النوعين، الانسان المبتلى والانسان اللي هو بيتعامل مع الانسان المبتلى. ولذلك صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال لما نزلت الايه دي اللي هي من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفاره، حتى النكبه ينكبها او الشوكه يشاكها. الله اكبر. يبقى خير يا جماعه. طب ده في واحد بقى عايز يدخل الجنه وليه معاصي ومش عايز بقى يبتلى، طبعا ثانيه اسال الله العفو والعافيه، بس كلام لو نزل بلاء يصبر ويحتسب، ولا عايز بقى يصبر ولا يرضى ولا عايز اي حاجه تكفر ذنوبه. طب انت يعني طب ازاي هتبان عبوديتك؟ عبوديتك لله سبحانه وتعالى كيف تظهر؟ طيب الطبري حمل بقى الايه على العموم، خلاص حمل. طبعا يا جماعه اسمعوا بقى قصه المراه السوداء وكيف نتعامل مع البلاء، حاجات بقى اللي اتكلمنا فيها. طيب الطبري رحمه الله يقول، بصوا يا جماعه، قال: واولى التاويلات التي ذكرناها بتاويل الايه التاويل الذي ذكرناه عن ابي بن كعب وعائشه، وهو ان كل من عمل سوءا صغيرا او كبيرا من مؤمن او كافر جوزي به. يا رب يا رب احفظنا يا رب. برضو مش حاطين في بالنا امر الذنوب، تيجي تلاقي الواحد بقى عايش دور المظلوميه، طب هو مش معترض بس يعني تلاقيه كان متضجر. لا يا جماعه، هو يعني انسان كده يعلم ان ده بسبب ذنوبه. سفيان الثوري رحمه الله قال: حرمت قيام الليل بسبب ذنب، حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب. انتوا متخيلين يا جماعه؟ محمد بن سيرين في اخر ايامه لما سجن قال: عيرت رجل بالافلاس فافلسني الله سبحانه وتعالى. يا جماعه الناس دي بتحاسب نفسها وفاهمه. انت بقى تيجي تقول لنفسك الان طب اللي انت فيه ده ممكن ذنوب، ذنوب مين؟ ازاي تقول لي كده؟ متحسن بيه الظن؟ والله انت شايف نفسك حلو يا اوعى يا جماعه، حد والله العظيم نفسي الله اعرف حد يكون عايش كده. لا لا، الذنوب بتخلص خير يعني، خير اه يعني خير الحمد لله. في اخت بتتصل كده من كام يوم فبتقول انا خايفه ده يكون اثر ذنوبه بتخلص، قلت لها ده عسل والله، ما تقولش عسل يعني، قلت لها جميل، قلت لها تمام، قلت لها تمام والله الذنوب بتخلص. قالت يعني حاجه خير يا قلت لها بتخلص هنا في الدنيا، قلت لها يا اخت تخلص هنا في الدنيا ولا تخلص في جهنم؟ لا سيما يا جماعه نحن طاعتنا ضعيفه. اقراوا كده عن طاعه السلف وطاعتنا: صلاه، قيام ليل، دعوه الى الله، طلب علم، حفظ القران، حفظ احاديث. هتلاقي احنا طب وربنا عز وجل يريد بك خيرا، تمام؟ فبيكرمك بكده، فالانسان يتعامل مع الرسائل دي بحب لله سبحانه وتعالى. نعم، يروى السيدة اسماء لما كانت يصيبها الصداع تضع يدها على راسها وتقول بذنبي وما يغفر الله اكثر. السلف كده يا جماعه كانوا كده. طيب، وبعض العلماء طبعا تعقب الامام الطبري وقال: لا، ان حمل الايه على العموم في نظر، لان عندنا حاجات تانية لو عملنا حسنات الله سبحانه وتعالى بيغفر. سورة الشورى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وفي سورة الزمر: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يعني فيها سبب وفي حسنات. وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله من الكبائر يعني، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا مع الحسنات وحسن الظن بالله وأن الله غفور رحيم وإن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمسألة فيها كلام. على كل، الإنسان دائما يحتسب ويكثر من الحسنات. وإزاي يا جماعة إزاي ترضي ربنا في البلاء اللي أنت فيه؟ يعني ممكن البلاء اللي أنت فيه ده تاخد قرار عشان ترضي ربنا وأنت كده كسبت. بس المهم الانسان يكون فاهم ايه اللي بيحصل، ما تكونش كده واقف كده محلك سر. لان والله يا جماعه يعني من حاجات بتحزنني الاقي انسان مبتلى بحاجات معينه. كلنا عندنا بلاءات، طيب خلاص يبقى كلنا ناخد قرارات عشان نطلع من البلاء. لا، مش هاخد قرارات، سبحان الله. يعني طبعا الا ما رحم الله. ففي ناس يا جماعه لا تفهم رسائل الله سبحانه وتعالى. طيب، ولا يجد له من دون الله وليا يعني يتولى أمره ويحميه أو يحمي عنه ما ينزل به من عقوبة الله، ولا نصيرا أي ولا ناصرا ينصره مما يحل به من عقوبة الله وأليم عقابه. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ليه يا جماعة هو مؤمن؟ لأن الأعمال الصالحة لا تقبل، الأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع الإيمان. الله قال: إن أشركت ليحبطن عملك. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ويستفتونك في النساء. مر معنى القول اللي هو قول السيدة عائشة، تمام، هو أثر السيدة عروة، السيدة عائشة، ولما قالت لسيدنا عروة. عارفينه يا جماعة ده ولا نعيده؟ فاكرينه يا جماعة؟ طيب، تقريبا صفحة لما قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر ولية تشارك في مالي. أكيد فاكرينه. طب يا جماعة إن شاء الله ترجعوا له بإذن الله، أنت أكيد فاكرينه وهتكبروا بخاطري وهتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبس الآية في الآخر أذكركم بيها، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. تمام. طيب الآية إذن كده: ويطلب منك أصحابك يا محمد الفتية في أمر النساء وشؤونهن وما يتعلق بهن من الميراث وما الواجب عليهن والواجب لهن، قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم أيضا في يتامى النساء وما يتعلق بهن من نكاح وميراث ويفتيكم كذلك في شأن المستضعفين من الولدان مبينا أحكامهم، وكذلك فهو سبحانه يفتيكم في شأن اليتامى ويحثكم على العدل في أمورهم، ولذلك وترغبون أن تنكحون أن تنكحون عفوا وترغبون أن تنكحون في قولين هنا طبعا بالمصري يعني فيها قولان مبتدا مؤخر، ترغبون عنهم يعني تبتعدون عن الزواج بهن، القول الثاني ترغبون فيهن وتحبون الزواج بهن، يعني فيها قولين الأول بترغب فيه أو بترغب عن، الثاني بترغب فيه. طيب قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. عاد على مين يا جماعة هنا سؤال؟ فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، عاد على المرأة خائفة النشوز وعلى زوجها المتعالي عليها. بصوا يا جماعه في نبره مش حلوه، تلاقي حد بيتكلم في شيء معين انت تشوف ده رجل ولا امراه رجل، يبقى دول بقى بتوع الذكوريه، واحده بتتكلم اصل بتوع النسويه. يا جماعه احنا مش داخلين حرب، الدين بيحكمنا. ودايما سبحان الله برضو من البلاوي اللي في الواقع الان، الناس كتيرة بتتكلم في الامر ده يا جماعه، امر خطير جدا على فكره. بتتكلم فيه يا جماعه، بيتكلم في امر الزواج والطلاق والاسره بناء على نظرتها الغلط اللي هي واخداها برضو اما كتجربه شخصيه، يعني في حد بيتكلم كده كتجربه شخصيه كان كلامه ده قران نسال الله العفو والعافيه، او من قصص وخيالات هو بقى بينسجها او بيسمعها او مشاكل او ترندات او يوتيوب، فخلاص كون فكره. الدين ده مش هو اللي بيحركه، لا. فبالتالي احنا بنسمع كلام كده والله لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا رسول الله، وتلاقي ناس كتير الاف مئات الالاف بل ملايين بتسمع الشخص ده او دي، تمام، والناس بقى بتسمع وبتقتنع ليه؟ عشان بس مشهور، فاذا كلامه صح، نسال الله العفو والعافيه. فاذا يا جماعه اللي بيحكم الامر ده ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام. طيب ايه بقى المعنى هنا؟ فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وحضره الانفس الشح. السيدة عائشة تقول كما في البخاري في قول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها. يا جماعة أولا الطلاق مش حرام، الطلاق مش حرام برضو عشان نظرة المجتمع للمطلق أو المطلقة، مش حرام، تمام. فهنا السيدة عائشة تقول لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له، وده يا جماعة امرأة عاقلة يعني تعمل كده، لأن طبعا الطلاق ليه سلبيات كثيرة جدا. طيب لو هنا محتمل وهنا محتمل ننصح بها؟ لا، ننصح ان هي تكمل في البيت، يعني لو هنا زي هنا مثلا، لكن لا، لو دينها هيروح وكده لا يبقى تطلق. انا ماشي، وده برضه يا جماعه كلام عام، محدش ياخد قصة جدته سعدية وفتحية اتطلقوا من 1550 وجاء محمود وعمل معاه مشكله، لا، انت اذا كلامك في صوره النساء ده غلط. يا جماعه الحمد لله المعنى ده بدا يختفي، دي في ناس في بدايه الصوره تجيب كده قصه تقول لا اصل نعرف واحده طلقت كده وبعدين قالت يا ريت ما طلقت، اذا الافضل المراه لا تطلق ابدا. يا حاجه حضرتك بتكلم عن شيء معين، عن قصه معينه، واستوعب اللي عليكم يا جماعه التفكير، واحنا نتكلم في كلام عام، تمام، نتكلم ككلام عام، لكن نيجي بقى ان نقول مثلا اكل الميته حرام. أي حرام؟ مش حد يقول لا ازاي لو واحد هيموت ربنا اباح له تيجي تقول له حرام؟ ايوه حضرتك دي قصه تانية، حاجه خاصه. فصلوا على النبي كده عليه الصلاه والسلام. فالسيده عائشه تقول عن المراه دي بقى، تقول امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فانت في حل من النفقه علي والقسمه لي. كذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هيصلح عليه يا جماعه زي مثلا السيده سودة لما وهبت يومها لمين؟ للسيده عائشه. تمام. ودي برضو العلماء قالوا ان الغيره بتتفاوت بين الانسان، في امراه بتغار، لا في امراه الغيره اقل، في اقل وهكذا. فهي خلاص والصلح خير، يعني هي تركت حقها وتمسكت بعقد النكاح عشان لا تطلق. تمام. طيب ليه يا جماعه ليه كده؟ لان سبحان الله امر الطلاق. طب معلش خلينا لما تيجي في فائده الطلاق بعد قليل، معلش يعني معلومات كثيره في الامر ده، خلينا لما تيجي ان شاء الله. الطبري رحمه الله في قوله واحضرت الانفس الشح، اختار ان المعنى يعني احضرت انفس النساء الشح بنصيب كل واحده من زوجها في الايام والنفقه. هي مش عايزه تعمل كده، مش عايزه تتخلى عن يومها، ماشي. طب نيجي نقول لها بس خلي بالك هتطلقي، هو مش هذا خلاص يعيش معاكي. تمام. ايه الاسباب بقى؟ مش هنتكلم فيها يعني، المهم احنا بنتكلم في قصه الان، هو مش هيقدر يعيش معاكي، تطلقي ولا تتصالحي عن شيء على شيء معين. خلاص. فيجي يا جماعه هنا بقى العقل والاستخاره والاستشاره. لكن الاصل واحضرت انفس النساء الشح. تمام. هنا الشح الطبري يقول الافراط في الحرص على الشيء. طيب وان تحسنوا، الطبري يقول اي ايها الرجال في افعالكم الى نسائكم اذا كرهتم منهن دمامه او خلقا او بعض ما تكرهون منهن بالصبر عليهن وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف وتتقوا، يعني الله سبحانه وتعالى بترك الجور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. طيب العدل ايه يا جماعة؟ العدل هنا شاركونا بقى، تفضلوا، دي كده تعتبر مراجعة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ايه العدل هنا؟ طبعا بفضل الله ناس كثيرة، لا يعني ناس كثيرة كانت فهمها غير المراد، ففضل الله سبحانه وتعالى ظهر لها المراد. ها ايه المقصود بالعدل هنا؟ ايوه محبة القلب وفي الجماع، محبة القلب وفي الجماع. الطبري يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، كلام كده في أحوال. خلاص يعني واضح المعنى ده، وإن الجماعة ده من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. إن الواحد عنده أولاد ممكن يحب محمد اكتر من علي، يحب فلان اكتر من فلان، البنت اكتر كده، بس هو ما بيكرهش الثاني. ايوه بس سبحان الله يا جماعه هو مش قادر، يعني هو خلاص هو بيحب دي اكتر من دي. طب يعني المحبه، لكن الحاجات الاساسيه طبعا يا جماعه فرض، القسم والنفقه. تمام ماشي. ولذلك الله عز وجل قال يا جماعة في الآية اللي بعدها فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تبالغوا في الميل بالكلية. هو في سنة ميل، في سنة ميل. خلي بالكم برضو في معنى مش مشهور في الحتة دي. ايه يا جماعة؟ هو الآن واحد متجوز اتنين مثلا، او متجوز، خلينا نقول اتنين، متجوز اتنين، في واحدة، بصوا يا جماعة خفيفة الدم، ظريفة لطيفة، مش ههزر خلاص كفايه يعني، المهم خفيفه الدم، بتسمعه مثلا لما بيتكلم وهو واقف ما بتقعدش، بتقوم هنفترض يعني امثله عشان بس ما حدش يقول الكلام ده فيه، طبعا فيه بس يعني نادر. مثلا لما بتعلي صوتها عليه في تفاهم تام، تتفانى في خدمته وفي نظافتها وفي نظافه البيت وفي الاولاد وكذا، والثانيه في تقصير. قولا واحدا طبيعي، طبيعي هو طبيعي طبيعي هيلا نفسه بيميل الاولى محبه بس. ولذلك من الظلم مطيعه بالظبط، من الظلم ان هو يحب الاولى او الثانيه يا جماعه، عشان برضو بعض الناس يظن ان طالما جت الثانيه يبقى ممكن الثانيه تبقى احسن من الاولى. لا، ممكن الاولى برضو تبقى احسن من الثانيه. يعني في واحد بيستعجل كده يجيب الثانيه، يا نهار ابيض، يقول ده الاولى ده انت كنت نعمه ما كنتش عارف قدرك. فاذا بنتكلم عموما يعني ايا كان مين فيهم، فيعمل ايه يا جماعه؟ هو هيحب الاولى في المثال ده، هيحب الثانيه خلاص بس. لكن في الحاجات الاساسيه للقسم والنفقه خلاص تمام ماشي زي الاولاد. وده حتى من التربيه النفسيه يا جماعه، ما حدش يظهر امام اولاده ان هو بيحب. في ناس كده انا بحبك يا فلانه يا بنتي اكتر من فلانه او اكتر من فلان، هتدمر التاني حتى لو بهزار. انت لو تروح مثلا بتجيب دي مصاصه ودي كاراتيه ودي كاراتيه، حلو زي بعض، لكن انت في قلبك ايوه خلاص دي ما شاء الله بتكتب الواجب والمدرسه ده بقى نجمه وعشرة من عشرة وبتكتب برافو حلو، والثانيه بقى لا مستوى ضعيف شويه. بس انت خلاص يعني المعنى يا جماعه ان شاء الله يكون واضح. وذلك الله قال فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تبالغوا في الميل بالكليه فتذروا كالمعلقه. يعني المعلقه يعني لا تكون ذات زوج ولا مطلقه، يعني كده معلقها. الحاجه المعلقه يا جماعه دي اللي هي بين السماء والارض، لا هي في السماء فوق خالص ولا على الارض، فدي معلقه ما ينفعش الانسان يعمل كده. وان تصلحوا يعني في اموركم وتقسموا بالعدل واتقيتم الله سبحانه وتعالى فان الله كان غفورا رحيما. طيب الطبري عفوا القرطبي يقول يقول اخبر تعالى بنفي الاستطاعه في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبه والجماع والحظ من القلب. ليه يا جماعه الكلمه حلوه؟ قال فوصف الله تعالى حاله البشر وانهم بحكم الخلقه لا يملكون ميل قلوبهم الى بعض دون بعض. احنا جماعه بشر، احنا بشر. هتقول لي طب اذا الظلم، ايوه لا الظلم بقى في النفقه او القسم ماشي. وده دي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء يوم القيامه وشقه مائل، كبيره من الكبائر. بس احنا مش اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعه الان، عشان في بعض الناس احيانا ياخدك في حته انت مش بتكلم فيها الان. تتكلم في فضل الصلاه يقول لك بس خلي بالك الصيام ده مفيد، ليه ما تكلمش في الصيام الان؟ وفي ناس بتصلي وبتعمل كذا. حضرتك احنا بنتكلم حته معينه الان. طيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما اتى وشقه مائل يوم القيامه. طيب حاول تصلح معاه وحاول يصلح، مش متقبلين الامر خلاص. طب يشوفوا حد من اهله وحكم من اهله وحكم من اهلها برضه مفيش. طب حسبوها كويس، وده يا جماعه انا لا انصح دايما بالطلاق، لان يا جماعه للاسف للاسف للاسف تاني لمده يعني الف مره كثير من النساء، واحنا عموما يعني في الزمن ده لما رحم الله كثير من الناس عنده هشاشه نفسيه. يعني ايه هشاشه نفسيه؟ عايز ياخد اي قرار بسرعه. حتى برضه بعض الرجال كده برضه الحمقى، انا هطلقك. طب ليه كده؟ يعني كل كلمه انا هطلقك، هتعملي كده ولا انت طالق؟ هتروح عند بقى تبقى طالق كده على طول، كل حاجه على طول كده. وفي بعض النساء طلقني يا فلان على طول كده. الشاهد ان كثير من النساء انا مما يعني اسئله وشفتها كده بنفسي كثير جدا بتطلق. انا بقول يا جماعه الا ما رحم الله، انا بقول كثير الا ما رحم الله، بتبدا بقى نعوذ بالله في حاجات حرام ومش عارف تفاصيل، اظن المعنى واضح. وبعدين بتندم. هتقول لي بس في نساء بتطلق وما بتندمش، يا جماعه ربنا يرضى عنكم والله عايزين نعدي الحته دي. انا بتكلم في اللي انا شفته خلاص، بتكلم الافضل المراه يكون لها زوج في الزمن اللي احنا فيه ده، ده الافضل. طب هتقول لي لا طب ده بيسب لها الدين معذره وبيخليها تشرب خمره وكذا، في كان سؤال كده تمام ودينها هيروح خلاص. ايوه دي تطلق بس، يعني انا متفق معاك متفق معاك. فربنا يكلمك ما تفصلنيش بقى في صورة معين انت الان بتفكر فيها تقول لا لا لا الكلام ده لا احنا نتكلم عموما. الافضل لا طبعا الطلاق ده بيكون اخر حاجة. النبي قال وكسر وطلاق وده في الاخر استمتعوا بهن على عوض. ومحتاجين بقى المرأة تكون ذكية والرجل ذكي والرجل يفهم طبيعة المرأة ان المرأة مش رجل في الهرمونات في التفكير في العقل في المستقبلات الدماغية في النفسية في المشاعر لا مختلفة مختلفين تمام. طيب وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته يعني خلاص بقى في سوء معاشرة أو مفيش وفاق تمام. وده برضه يا جماعة يعني حد يعرف كده ما عدش بقى يسأل خلاص حصل طلاق خلاص شكرا حصل طلاق الله يا رب يعوض عليك خيرا يا أختي يا رب يرزقك أفضل منه وأنت فلان ربنا يا رب يرزقك الزوج الصالح ويكرمك حدين خلاص يا جماعة عايزين نبقى فعلا في ناس كده عاملة زي البلسم اللهم بارك خلاص. لكن تيجي انت طب ليه اتطلقتي يعني انت كده يعني اناسف يعني كده اهتز لله شكر لم تعد اكيد هتقلب على المواجع سواء بقى بحق او بباطل هي بقى ايا كان المشاكل تمام. او برضو نفس التعدد ليه فلان اتعدد طب وانت زعلان فيه طيب لا بس فاضي شويه فاحكي لي 10 ساعات مثلا حضرتك الاصل ان البيوت دي اسرار تمام. طيب خلينا بس نكمل ان شاء الله لحد ما تيجي بقى في الفوائد. فربنا يقول يغني الله كلا من سعته يعني ربنا عز وجل يرزق الزوجه بزوج صالح او برزق حلال اخر تمام. وكذلك يرزق احنا قلنا يرزق مين الزوجه يرزق الزوج ايضا بزوجه صالحه ورزق حلال تمام. ولذلك الايه اللي بعديها ولله ما في السماوات وما في الارض ليه الايه دي جت بعد دي دي بقى قصف الطمأنينة في قلب المرأة المطلقة والزوج المطلق يعني اطمئنوا وربنا عز وجل مالك السماوات والأرض الأزواج والزوجات بيد الله والرجال والنساء بيد الله سبحانه وتعالى فله ملك ما حوته السماوات والأرض ورزق الله سبحانه وتعالى واسع وخزان الله سبحانه وتعالى ملأ هو سبحانه وتعالى مدبر الأمر وهو العليم بعباده وهو الذي تولى أمرهم سبحانه وتعالى. فعشان كده الآية دي بعديها ولله ما في السماوات وما في الأرض. طيب في بعض الفوائد في أمر الطلاق وفي الآية دي صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا اتكلمنا في الاول في الصوره في قضيه التعدد وقلنا ان الايه دي كانت شبهه ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم تمام. فالحمد لله فهمناها الفهم الصحيح فطلعت مش شبهه ولا حاجه تمام. وكنا برضو بنقول مش عايزين نتاثر بنظرة المجتمع للطلاق ولا التعدد. يعني يا جماعة يعني فأينما كان الدين فثم وجه الله على طول بسم الله برضو من غير تسرع. طيب فحاجة بقى في احنا معنا هنا وإن مراجم خافا بعلان سيدنا وعراضا فلا جناح أن يصلح بينهما صلحا إن هي بقى زي ما قلنا بتفتدي يومها خلاص بتقول له خذ اليوم ده وخلينا على ذمتك تمام. طيب ان طبعا في كتب ممكن ان شاء الله في اخر درس او ممكن بعد الدرس ده يعني نشوف على حسب الوقت موجهه الى الانسان الذي يعدد المراه المطلقه الزوجه الاولى الزوجه الثانيه. شوف والله يا جماعه ده عظمه الاسلام عظمه الاسلام فعلا. يعني انا مما يؤسفني وانا الان والله يا جماعه جه في بالي الان كده حد حسابه على الخير عنده تقريبا ابنين تمام. ما حدش يا جماعه يرد بس انتوا يعني خدوا كده القصه في بالكم وشوفوا هو بس يعمل ايه. المهم ما شاء الله من اهل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ومش كبير في السن يعني وما شاء الله يعني ان حسابه على الخير وحالته الماديه كويسه وعنده دين طبعا ملتحي ما شاء الله وكل حاجه. المهم جاله السكر عشان بعض المشاكل الزوجية. طيب هو عايز يتزوج، لا مش هتتجوز وكده، هاخد الأولاد. طب أنا مش مستقر تماما، ليه هو كده عناد عناد؟ طب خلاص تحاول تتجوز من غير ما تعرف. طبعا ينفع يا جماعة، هي مش مأزون، ينفع خلاص. طيب تخيل بقى نظرة الناس، يعني انتوا قولوا، طب يعني ما تقولوش بس انتوا هنقولوا في بالك، واحد زي كده يعمل ايه يا جماعه؟ خلاص يروح بقى للاخت، الاخت او غيرها، لا بس عايز اعرف، تقعد تعرف حاجات وبعدين تقول لا لا لا مش مقتنعه بصراحه. خلاص تخيل عدد زي كده اعرفه، يعني نسال الله العفو والعافيه. طب ده هيعملوا يا جماعه في المجتمع؟ انتوا اخبروني حاجه زي كده تعمل ايه في المجتمع؟ ما حدش يعني يكتب عشان دخل الوقت، بس انتوا انا فعلا والله كنت بفكر فيه كده من كام يوم، واخ بحبه في الله يعني، وسبحان الله قال لي اكتر مره، بس الغريبه يجي بقى للواقع ما فيش. طب هيعمل ايه يا جماعه حاجه زي كده؟ طب لو في شرع بقى مطبق، او فعلا الدين بالنسبه لنا فعلا زي ما بنقول زي ما بنعمل مش تنظيره فقط، كان اتجوز وكان جاله سكر ولا حاجه، طبعا قدر ما شاء الله يعني، والكلام كده ليه حكم وتكفير للسيئات وكده ورفع الدرجات، بس خلاص. لكن تخيل بقى تعرف فلان ده درس مش قادر، بياخد علاج سكر، بيقولوا غيبوبه سكر، مريض، مشاكل تانية. طب مين الغلطان يا سيدي؟ مفيش حد غلطان، ارتاح كده، مفيش حد غلطان، اللي كان كيوت بس هو مش قابلها. حلو كده، حلو ولا مش حلو؟ حلو، يعمل ايه طيب؟ فعشان كده التفكير العميق للامر ده بيخلي في دين في اتخاذ القرارات. كذلك برضه امر الطلاق، خلاص في واحده فعلا هتموت، هتضغط يعني، هيجي لها بقى ضغط نفسي فعلا، ممكن تدخل بقى ميجور ديبريشن، حاجه اكتئاب حاد نعوذ بالله جدا، او مثلا مرض انفصامي جدا او حاجه، خلاص او دينها فعلا هيروح دينه، لا تطلق. وازاي نتعامل معاها يا جماعه؟ بحكمه برضو، الاباء والامهات يكون عندهم حكمه ودين في الامر ده وخلاص، بس كده ما عدش بقى لا وازاي وتفضحينا والكلام ده. فيا جماعه ربنا يرضى عنكم اهتموا فعلا بالكلام ده. طيب ولذلك احنا بنقول ان التعدد ده شريعه الهيه وسنه نبويه، لا يجوز للانسان، لا يجوز للانسان ان هو يقابلها بالرد والتنقص. خلاص تقول لي لا طبعا احنا مفيش حد بيعمل كده. ايوه مفيش حد بيقول كده ولا يكون كفر، يعني يقول لك مفيش حاجه متعدد في الاسلام وانا مش مؤمن بصوره الانسان يبقى كافر. لكن هو يا جماعه نيجي بقى للتطبيق، شايفين حاجه مهمشه او بقى حاجات بقى نظرات مجتمعيه. فمن العلماء اللي اتكلموا في ال يعني رساله الى الزوجه الاولى، قالوا ان الزوج، تخيلوا دي رساله كده للزوجه الاولى، تمام، ان هو اتزوج عليكي، تمام، ده مش منقصه في حقك خلاص، ولا شبه لا شرعا ولا عرفا، يعني لم يزال اهل الاسلام يتزوجون الاثنين والثلاثه والاربعه. ومين افضل؟ امهات المؤمنين وخير نساء العالمين. بس احذري بقى، بنتكلم بقى الاولى، الزوجه الاولى، لانه لا تحذري من مين؟ ان احل مستاجره، عارفين بقى اللي بتيجي دي، مش عايز اقول بتصرخ بتقول ايه، خلاص استغفر الله، خلاص بتيجي بقى بتهيج بقى كل النساء بقى في الصراخ، تمام، وتنكى بقى الجرح، يا فلانه انت ازاي تتجوز مثلك، ازاي تتزوج عليه وانت اصلا ايه اللي ناقصك اصلا؟ سبحان ما يا جماعه برضو بنقول الانسان يسال نفسه مين الصحبه اللي معاه، يعني الانسان ممكن ياخد قرار ويكفر، يكفر بالله عشان اصحابه، قلنا ويوم يعض الظالم على يديه، ايه الفرقان نزل كده، امن بالنبي عليه السلام، وبعدين صاحبه قال له لا لا لازم تكفر بالنبي، كفر ليه؟ عشان ضغط مجتمعي، ضغط مجتمعي، تمام. الله المستعان. طيب هو هل الزواج بالثانيه علامه نقص في الاولى؟ لا، ممكن يا جماعه الرجل هو عنده اسباب خاصه بيه، هو حابب يتجوز، ممكن الاولى تمام. ولذلك من الحاجات دي برضو اللي معروفه، لما يجي حد بقى يتجوز تلاقي بقى اهله في البيت، يا ابني طب دي كويسه والله، و بتغسل الهدوم كويس، واولادك نضاف، بس كده. بص يا جماعه النظره مش تكون زي ضيق افق، ضيق افق، تمام. طب وهل الزوج محتاج الى تبرير او معاذير لكي يفعل شيء احله الله سبحانه وتعالى له؟ على فكره الكلام ده للزوج برضو اللي في حد ممكن بيقع في الحرام وهو مكسوف ان هو يقول عايز يتجوز مثلا. الكلام ده ليه؟ وكذلك الكلام للزوجة الأولى واللي هتبقى الثانية. طب يا جماعة ده وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ والصحابة سبحان الله. فالشاهد ان ده المعنى الرسالة الأولى عايزين نقولها للأولى. الرسالة الثانية والله العظيم يا جماعة معنى رائع جدا. الأولى دي نقول لها ان انت تحمدي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هذا زوجك الى طريق الحلال. يا جماعة أنا مش عايز أحكي لكم الحرام والله العظيم، أنا مش عايز أحكي لكم يعني والله فعلا مش عايز أحكي. زمان كنت أظن أكتر حاجة عرفتها في أيام الدواء ده، بعديها نسأل الله يا رب أن يحفظنا إياكم. يعني ده إنسان ما شاء الله اختار الحلال ولا عايز بقى فواحش ولا كبائر، تمام. فأوعي للأسف بقى أعرف كده، تمام. وكنت عايز بكده قصة في البيت اللي صورة، تمام، ان هي لا ترفض وعامله مشاكل بيقع بقى في الحرام. هتقول اه يعني ده عذر لي؟ يا حبيبي مش عذر، بس هي تشيل معاه، هتشيل معاه. طيب الرساله الثالثه عايزين بقى نقول لها برضو انظري الى الجانب المشرق من الامر وسيبي بقى الجانب المظلم. تقول المشرق ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي مشرق وحده هتاخد نصف زوجي، تمام، بعد ما انا كان يعني لوحدي، تمام. سبحان الله يا جماعه والله. على فكره ده برضو اعرف بيوت فيها حلول مشاكل حلول مشاكل بكده. بمعنى ايه؟ نقول لا بالعكس، ده انت يوم كامل، يعني هي يوم كامل انت خلاص فري، فاضيه. انتوا متخيلين يا جماعه يعني فسحه وسعه بتتفرغي بقى فيها بجد والله يا جماعة. اتفرف بر الوالدين، صلة رحم، تشوف بقى دينك، حفظ القرآن، تدبر، لو ضيعت بقى عمرك في التفاهات زمان او كذا، تمام، تتعلم بقى حاجات جديدة، اعمال الصالحة، قيام الليل، الصدقة، السعي على الأرملة والمسكين، خلاص حب يعني كنا في غفلة، خلاص نبدأ بقى نستعد للدار الأخيرة وكلها يا جماعة يومين وهننزل القبر. طيب الرسالة الرابعة إن الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره بتتحول فيه المحنة إلى منحة، والنقمة نعمة، ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وبعدين يا جماعة في سؤالتين نضيفها برضو، خلاص دولا طبعا تطلقي. يا جماعة الآن نسبة العنوسة، لازم بس نكون واقعين وعارفين الواقع، نسبة العنوسة عدد كبير جدا، تمام كده، رجال ونساء، لا سيما النساء اكثر. طيب ماشي، وبعدين انا تقول لها طب انت عايزه ايه؟ طيب يا زوجه اطلق. طيب ماشي هتطلقي وهتروح بقى البيت باباكي، خلاص شيخان كبيران. طب الاخوه، والله يا جماعه انا الان وانا بكلمكم مش فاكر العدد، كل واحد في حاله بجد والله يا جماعه، خلاص كل واحد الان مشغول، كل واحد بقى مراته واولاده، خلاص اختنا اهلا وسهلا تعالي، بعدين حميه الاول اول شهر تعالوا ونجيب لك حق مش عارف مين، شكرا بس كده، تمام. كل واحد بقى مشغول بقى بدنياه، بزوجته، باولاده، الحياه كده. هتعمل ايه طيب؟ او هتتجوز بقى واحد تاني. هتتجوز مين؟ في الغالب رجل بقى مسن بعله او معدد، وفي حد كده كانت أولى اتطلقت اتجوزت بيت رقم ثلاثة. ليه طيب؟ عناد. طبعاً في نساء عندها صفة عناد وفي رجالة كده، متفقين يعني. خلاص؟ فنقول لها يعني اكرم نفسك فعلاً والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى واحتسب الأمر ده. يعني احتسب الأمر ده، ممكن ده يكون سبب إنك تدخل الجنة. ممكن. لكن بقى للاسف ان وبالعكس والله يا جماعه في حد كان دكتور الله مبارك جابت له اخوات يعني، تمام، كان بيقول سبحان الله لم ينسها لها ابدا، يعني فعلا كبرها خلاص. وسبحان الله لو مثلا كان في خلافات وكذا، طبعا تقول يعني هي فرض، يعني مش فرض، هي عملت كده، احنا القصه حصلت يعني، ما تقولوش ازاي حصلت، هي حصلت خلاص، تمام. كبر يا جماعه فيها الامر ده، تمام، وفعلا حبها جدا وما انساهاش. ليها سبحان الله ربنا رب يحفظه منه. تمام؟ فاحنا يا جماعه محتاجين بس المعاني تكون واضحه. اصل هو الان لو مثلا خلاص قفل وفي مشاكل طب هيعمل ايه؟ هتديله حاجه؟ يا الحرام موجود، يا الحرام موجود. نيجي بقى للمطلقه او قبل الطلاق. تمام؟ قلنا ان العلماء قالوا ان في حاجه كده اصطلاحا يعني سموها فوائد المشاكل الزوجيه. فوائد المشاكل الزوجية. ازاي فوائد؟ تمام، هي مش فوائد يعني كل حد عايز فائده، لا انا اعوذ بالله، ولكن يعني اذا وقعت. تمام؟ خلافات، مشاكل، كلام مش حلو، مشاكل يا جماعه زوجيه. فرقم واحد قالوا ان ده تكفير ذنوب. الانسان لو فك يعني نظر للمشاكل دي بالمنظار ده، وازاي يتعامل مع المشكله، سبحان الله نظرته هتكون مختلفه. بقولش يا جماعه الانسان يتمنى البلاء، بس الكلام خلاص لو وقع تكفير ذنوب. اثنين، مضاعفة أجر. ثلاثة، محبة الله. إزاي محبة الله؟ إن الله يحب قوما ابتلاء. ما بقولش يا جماعة الإنسان يختلق مش بتكلم خلاص وحصل. طب هيعمل إيه؟ هيفكر فيه يا جماعة، يقعد بقى يفكر يا ريتني ما عملت، وفلان ده اللي عرفني عليه صديقي ومش عارف مين، وهو اللي قبلها جابها لي وكان يوم خلاص. لا، خليك عالي في التفكير واحتسب كل ده، وشوف برضه خد قرار عشان دينك، وهي برضو كذلك ليها، خد القرار عشان دينك. هتتنزل في حاجة، هتصلحي، هتعترف بحاجة، انت أدرى. تمام؟ محبة الله. أربعة، التأديب والتمحيص. يعني احنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الزوجين عشان يؤدبهم سبحانه وتعالى ويختبرهم، فيبدأ بقى يصحح المسار الزوجي كما قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فيبدأوا بقى يستفيدوا خبرة وحاجات، فدي برضو بتكون رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. خمسة، بسبب الذنوب. كثير منا يا جماعة إلا ما رحم الله ما بيفكرش على فكرة في النقطة دي. كل واحد شايف نفسه بقى الحياة المثالية، وهي ما بتغلطش أبدا أبدا، وهو ما بيغلطش أبدا، وحتى ان يعملوا ورد استغفار ولا توبه مفيش، اتنين زي الفل. ازاي استغفار؟ الله عز وجل قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، سبعه او سته عفوا، الدعاء والاستغفار. الدعاء والاستغفار، نلتجئ الى الله سبحانه وتعالى. سبعه، حقيقة الدنيا يا جماعة هي يومين وهنعدي، يومين وهنعدي. تمام؟ طيب، وزيك برضو في أمور عناد، يعني نسأل الله العفو والعافية، بتدمر البيوت. عناد عناد عناد عناد عناد، والصفة دي على فكرة منتشرة كثيرة جدا. تمام؟ يعني أحيانا بقى النساء يا جماعة هي تقول كده، أنا يعني هي تقول كده. تمام؟ أصلا أنا تربيت كده من صغري. وبرضو يا جماعة خلي بالكم والله، يعني كل وقت بقى لسه لم تتزوج او متزوجه تفكر في الامر ده، هي اتربت ازاي يا جماعه؟ كثير منا الا ما رحم الله التربيه كان فيها مشاكل خلاص. فطالما في مشكله في الطفوله، ده هينضح بقى على الزوج وعلى الاولاد. عند بقى اي نقطه خلاف تنفجر، نسال الله العفو والعافيه. اثنين، ممكن تؤدي من اسباب ال يعني تؤدي العناد، ان المراه ما عندهاش وعي او نضج، ما عندهاش، فبالتالي شايفه نفسها صح. ثلاثة، ودي بقى مهمة جدا، شعور المرأة بالنقص، ان هي ما خدتش حنان، او يعني كان في اهمال زمان يعني من اسرتها او من زوجها، فهي عايزة تسد النقص ده. تسده ازاي؟ ان هي طب تنكسر وتعترف، طب ونبدأ نحاول كده. لا، تبدأ بقى تسده، زي مثلا احنا الانسان لو قال خلق سيدنا ادم اجوف، فيبدأ بقى يسده بمعاصي وشهوات، فيزداد عطش الى عطش. نفس الامر. الحاجه الرابعه من اسباب العناد، ان الزوجه ساعات بتقلد امها العنيده، فبتبدأ بقى تتقمص الدور ده. وأنا سبحان الله في مرة حد كان بيشتكي لي من مراته، فكلمت يعني حاجة كده منذ دخلت فيها، ففعلا سبحان الله مشكلة جماعة كانت في البيت بسبب مامتها. مامتها دي تعرف؟ لا ما تعرفش، وهي صغيرة شافت حاجة وسمعت حاجة بتقولها لوالدتها، فخلاص خدت القرار ده، والبنت لما كبرت بتعمل كده دايما سبحان الله، مش دايما يعني، مواقف الحمد لله بطلت ان شاء الله يعني. تمام، الله المستعان. او ممكن العناد بيكون بسبب ان الزوج، نسأل الله العافية والعافية، معاملته قاسية جدا وما بيحترمهاش، فتقول خلاص عند. تمام، او في ان الزوج ضعيف الشخصية، فهي دايما هي متحكمة في البيت، فيجي في مرة إذا ده انا الراجل والله ده انا نسيت فعلا، لا تقول له لا انت هتنسى نفسك، لا انا كلام انا اللي صح، خلي بالك يعني، وصلى على النبي كده وما ينفعش. تمام، والله اعلم. فانتبهوا يا جماعه الامر ده، ربنا يبارك فيكم ويرضى عنكم. حابب بس اقول اخر حاجه، وان شاء الله كده هنكمل معلش المره الجايه الايات والفوائد بقى وابن الجزاء عشان بس الوقت، ان في يا جماعه والله فايده مهمه جدا في دليل الفالحين، شرح رياض الصالحين لابن علان، يقول في قوله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ربنا يا جماعه بدا بمين هنا؟ بدا بمين؟ يلا يا جماعه معانا دقيقتين ان شاء الله ونختم. بدا بمين؟ لا مش الازواج ما جماعه، انا عارف الازواج. مش مركزين يا جماعه انتوا، معلش اطلنا عليكم. هنا بدأ بالزوجة. ابن علان في دليل الفالحين يقول: بدأ بالزوجة لأن في صلاحها صلاح الذرية. بدأ بالزوجة لأن في صلاحها صلاح الذرية. تمام، تقصد الزوجة صح. تقول في الخطوب، لا بصوا يا جماعة، طب هنجاوب السؤال ده كده بسرعة. لو شخص متقدم لأخت وده غير تصرفاته في غضب وثورة كده للأتفه الأزاف، في ناس تافهة برضو، تمام، حماقة غضب بسرعة، ده ترفض على طول يعني، ده ترفض كده على طول. وفي برضو يعني بعض الرجالة كده لا يرى في المرأة إلا الأخطاء، يعني كل حاجة سلبية سلبية سلبية سلبية خلاص، ولا يقول كلمة طيبة ولا يعني يشكرها، ده طمأنينة وكذا، فده برضو من أخطاء بلا شك. من الحاجات زي كده يعني، كان الأعمش رحمه الله وقع بينه وبين بين زوجته مشكلة، تقول للصالحين ممكن يقع بينه وبين أزواجه مشاكل؟ ممكن يا جماعة ولا مش ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ أصل برضو يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام اختلف صلى الله عليه وسلم قال من أزواجه شهرا، وحديث سيدنا علي مع سيدة فاطمة، تمام بالضبط يعني، فانتبهوا يعني. المهم الأعمش وقع بينه وبين زوجته وحشة ومشكلة، فراح بقى لأصحاب بعض أصحابه كده الفقهاء: تعالى يا عم رضيها دي ووصلها الحال ما بيننا، يعني احنا خلاص يعني كبرنا في وده. الأعمش يا جماعة، الأعمش ده إمام اقرأه وترجمته في سير أعلام النبلاء، مش ممكن، كان دمه خفيف على فكرة. تمام، المهم دخل بقى عليها صاحبه فقال لها: يا أم فلان، إن أبا محمد يعني الإمام الأعمش شيخ كبير، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه وجمود كفيه. فقال له الأعمش: قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. سبحان الله، ده مش واخدة بالها أن أنا عندي كذا وكذا وكذا، سبحان الله يعني. رحم الله الأعمش. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة، ربنا يبارك فيكم ونتقبل منكم إن شاء الله. الآن لو في أسئلة تفضلوا قولوها، والمتعلقة بالباب ده إن شاء الله ممكن نجاوبها في بداية المرة الجاية، لو ما فيش أو يعني نقولها الآن كده سريعا فتمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نقرأ بإذن الله تفسير ابن جزي المرة القادمة عشان بس الوقت نتأخر والفوائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.